محلاش يا دنيتي. تأليف علي جاب العليون. بطولة عيدروس عبدون، كلبتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي جاب العليون. الهندسة الصوتية والميكساج أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن. افرض يا كوبيش ان سرور هذا اللي يقوم بالحفر الان، وانت يا كوبيش تراقب لك بصدق وامان. هو ما كان توقعت واستولى على اللقيه، يعني تعبي كله بيصبح فاشوش. ايوه، والمستفيد سرور. لا، انا في هذه الحاله مش ممكن اسكت. ايوه، مش ممكن اسكت. وبصيح بعلى صوت وبقول سارق سارق حمار سارق. اي، منو هناك؟ منو هناك؟ يه، مسكين سرور. سمع كلمة سارة وفر، وأكيد فلت داخل من هل حق المجمع. مسكين سرور. منو هناك؟ منو هناك؟ وابوي مندوق، كيف لو شافني هنا؟ وهبوي أنا وهبوي حصريا أنا كيف على إذاعة بندر عدن. يا ويلي ويا سواد ليلي. المهم خليك يا كبيش لابس بالقدال لبصة لما يجزع مندوق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوه، ما نسى ذلك كما البني آدم. ياه، شفت كما البني آدم مستقيم هناك. جايز يكون شاكر المجنون. إيه، كنت باقي رطروط لما أحلقه. وبعدين شو اللي خارجني من هذا المجنون؟ هي الحمد لله أنها جت سليمة. وانت أحسن لك الآن، قلب الردة وارجع. وكبيش مش ناقص على أخوانه بسيم وكليب، كلهم سواء عيال قريع العمى، كلهم سواء. أمانة يا قلبي يحرقني حراق على بسام. وكلاب، واللي على قولتي ولا لهم وحي في البلاد. ودحين قضى نص الليل ومندوق وكباش ولا لهم وحي، ولا بيقولوا ان معانا أنبة الشقن علينا، ولا عندهم هقس هدون الأوعد. هي يا هذا يا كبش يا مندو، منو منو منو انت يا ددق الباب؟ انا يا ما انا مندوق. افتحي مندوق يا ولدي. اسمع شوف، انا بقول لك لا هنا وكفى. صحيح يا ما، لا هنا وكفى. يا أما يقر داخل البيت، ها؟ يا أما يبي يلحق أخوانه ويشوفهم وينهم. دحين أنت على منو تقلي؟ على منو؟ على كبيش. ومنو عاد غير كبيش؟ خليك من كبيش وأخوانه، أنا باك أنت يا مندوق. أنا؟ ياه، أنت ومندوق وعدي على قولتي ساكت على بنت الناس. أوه أمي، خلاص لما تصمم على حاجة خلاص لقد صممت، ولا واحد بيقدر يقرعها عاد. بت الناس وكأنها لقدها في المحجبة. واني باب بت الناس تكون بعد أسبوع في المحجبة. والله أنا شعني، شوف ما هارقك بالسرق، صممت وقررت شعني. أنت هكا يا ما، لما تصممي وتقرري خلاص ما عاد ترجعي في كلامش أبدا. حتى لما قررتي تزوجي هذا شو اسمه قريع العمى، ما عاد عملتي الخاطر لأي حد، صممتي ومشيتي كلامش. مندوق تنومس وحسك عينك تقلط على قريع العمى. لا تنسى ان افضال عليك كثيرة، مش بس الا عليك انت، حتى على ابوك فرتوت الصبيع. كان قريع يحر ويقر في الطيان، وأبوك لما مات وأنت عمرك سنة تفهم، وقف معانا في أصعب الظروف، مش بس لصقرع. لا ومن شان كذا يا أمه، أنت تزوجتيه وجبتي له ثلاثة وهم ثلاثة، كليب وبسيم وشو اسمه الثالث كبيش، صح؟ يا كان دوبي صافط عياله، دوبي يلعبهم. بسيم حصريا بسيم على إذاعة بنت الرعد. يا كليب رش يا كبيش رش بك، صح ولا لا؟ وأنا ولا داريبي. شو بس الله على عياله، بس بسيم سك كليب رش كبيش، حتى انت كان على قولتي يخرط من الزنب النصف حلوة. ويقول لك دوق يا من دوق، ويا ريتك خليت لحاله، لو كنت سوقة من قلك وانت عكا. لما على قولتي طرح لك البيت وخرج، وقدها خرقته. والآن يا كوبيش يا ابن قراء العمى، جاتك الفرصة لما عندك لا جازع ولا مهر ولا سرور ولا مندو، حتى شاكر المجنون في سابع نومة، مش معاك إلا الآن تشيل البلجة وتلاعب الحجر ملاعبة، لعل وعسى يفتح لك أبواب الخير ويضحك لك. يلا نقول بسم الله. هذه الحجر الأولى قريناها، والحجر الثاني كمان قريناها، وهذه الحجر لا دي مش حجر، هذه مش حجر، هذا صندوق. لا مش معقول، إلا صندوق، هذا صندوق